لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، بعد أن بيّنت السورة الكريمة حال بني إسرائيل مع نبيهم موسى عليه السلام، انتقلت الآيات الكريمة لتبين حال بني إسرائيل مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فذكرت كفرهم وتحريفاتهم وشبهاتهم وادعاءاتهم الكاذبة وتكذيبهم وكفرهم بجبريل عليه السلام. بدأت أول ما بدأت السورة فبينت تحريفهم للكتاب وجهلهم به وتضليلهم لأهل الإيمان. قال الله تعالى: أفتطمعون أفترجون أيها المؤمنون، بعد أن علمتم حقيقة حال اليهود وعنادهم أن يؤمنوا لكم، وقد كان فريق منهم أي وقد كان طائفة منهم وهم الأحبار يسمعون كلام الله في التوراة ثم يحرفونه أي يغيرونه من بعد ما عقلوه أي فهموه وهم يعلمون عظم جريمتهم وكيف أنهم مفترون، أي فلا تطمعوا في إيمانهم لكم. وإذا لقوا أي منافق اليهود الذين آمنوا قالوا آمنا بأن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي وهو المبشر به في كتابنا، وإذا خلا انفرد ورجع، وإذا خلا بعضهم أي بعض الذين نافقوا إلى بعض إلى رؤسائهم الذين لم ينافقوا لاموهم وقالوا منكرين عليهم أتحدثونهم أي المؤمنين بما فتح الله عليكم أي عرفكم في التوراة من نعت محمد صلى الله عليه وسلم ليحاجوكم أي ليخاصموكم به عند ربكم في الآخرة ويقيموا عليكم الحجة في ترك اتباعه مع علمكم بصدقه، أفلا تعقلون أنهم يحاجونكم إذا حدثتموهم فتنتهوا. قال تعالى: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون أي ما يخفون وما يعلنون أي وما يظهرون من ذلك وغيره فينتهوا عن ذلك. ومنهم أي ومن اليهود أميون أي عوام ليسوا من أهل العلم، فهم لا يعلمون الكتاب، لا حظ لهم من التوراة إلا أي لكن أمانية أي تلاوة فقط، فلا حظ لهم في التوراة إلا تلاوتهم له بلا فهم ولا تدبر. وإن أي وما هم في جحد نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره مما يختلقونه إلا يظنون ظنا ولا علم لهم. قال تعالى: فويل أي فهلاك وشدة عذاب، أو معنى آخر لكلمة ويل واد في جهنم. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم أي مختلقا من عندهم ثم يقولون كذبا هذا من عند الله ليشتروا به أي ليستبدلوا بالحق واتباع الهدى ثمنا قليلا زهيدا في الدنيا مثل المال والرئاسة. ومنهم اليهود غيروا صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة وآية الرجم كتموها وغير ذلك مما فعلوا. قال الله تعالى: فويل لهم مما كتبت أيديهم مما يكذبون به على الله وويل لهم مما يكسبون من الرشا. والرشا جمع رشوة. ثم انتقلت الآيات بعد ذلك لتتحدث عن غرور بني إسرائيل وادعائهم أن لن تمسهم النار. فقال تعالى: وقالوا أي كذبا وغرورا لما وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم النار، قالوا: لن تمسنا أي لن تصيبنا النار إلا أياما معدودة إلا أياما قليلة ثم تزول. قل أي كلهم يا محمد، اتخذتم، هل اتخذتم؟ اتخذتم عند الله عهدا، أي ميثاقا منه بذلك، فلن يخلف الله عهده. أم، وأم هنا بمعنى بل، أم تقولون على الله كذبا وزورا ما لا تعلمون؟ بلى، أي ليس الأمر كما يتولاهم، بلى أي ليس الأمر كما يتوهم هؤلاء، فإنه من كسب سيئة وهي الشرك وأحاطت به خطيئته، أي استولت عليه وأحدقت به من كل جانب بأن مات مشركا، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أي ماكثون فيها أبدا. والذين آمنوا بالله ورسله وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، أي ماكثون فيها أبدا.